الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول مصنف رحمه الله: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر، ثم لعثمان، ثم لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. هذا تكلمنا عليه. طيب، قوله رحمه الله: ثم لعمر، أي إن أهل السنة والجماعة يثبتون الخلافة بعد أبي بكر لعمر رضي الله عنه. وعمر هو عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي القرشي، أسلم السنة السادسة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأعز الله به الدين وشهد المشاهد كلها رضي الله عنه، وكان عظيم المقام عند النبي صلى الله عليه وسلم، له فضائل شهيرة معروفة، هو ثاني الخلفاء الراشدين، مضرب المثل في العدل، وأول من لقب بأمير المؤمنين، وكانت خلافته بعهد من أبي بكر رضي الله عنه. قتل وهو يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي محرابه عام 23 من الهجرة النبوية. دفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وله من الفضائل المعروفة المشهورة، منها أبرزها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يفرق الشيطان منه. في حديث سعد بن أبي وقاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما لقيت الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. ومن فضائله أنه ذو موافقات للوحي، فله موافقات، وقد أخرج الترمذي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وقال ابن عمر: ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر. هذا من موافقاته رضي الله عنه، وهو محدث ملهم كما جاء في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان في الأمم محدثون، فإن يكو في أمتي محدث فعمر بن الخطاب. ثم بعد ذلك قال: ثم لعثمان، أي إن أهل السنة والجماعة يثبتون الخلافة بعد عمر لعثمان. وعثمان هو عثمان بن عفان ابن أبي العاص ابن أمية القرشي، من أوائل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وشهد المشاهد كلها، وكان ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنتيه رقية وأم كلثوم، ولذلك لقب بذي النورين كونه تزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتخلف في بدر لأجل قيامه على زوجه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. صارت إليه الخلافة بالشورى، فإن عمر رضي الله عنه لما نزل به ما نزل عهد إلى ستة هم الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، له فضائل شهيرة ومناقب كبيرة، من أشهرها أنه جهز جيش العسرة رضي الله عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفر رومة فله الجنة، وقال: من جهز جيش العسرة فله الجنة. فكان عظيم البلاء وعظيم الإنفاق في سبيل الله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تستحي منه، فهو في المنزلة والفضل من الأمة في الأمة بعد عمر رضي الله عنه. على هذا استقر قول أهل السنة والجماعة، وكان قد حصل خلاف بين أهل السنة والجماعة في الفضل، هل بعد أبي بكر وعمر الأفضل الأمة علي أم الأفضل الأمة عثمان، وعامة علماء الأمة، والذي استقر عليه قول أهل السنة أن ترتيب الصحابة في الفضل كترتيبهم في الخلافة رضي الله عنهم. ثم لعلي بن أبي طالب، أي إن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الأحق بالخلافة بعد عثمان علي بن أبي طالب، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من أسلم به بعد خديجة، ولد بمكة ونشأ في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها، شهد المشاهد كلها، صارت إليه الخلافة بعد عثمان، إلا أنه اختلف الناس عليه، فحصل في زمانه رضي الله عنه من الفرقة ما حصل مما هو معروف ومشهور، وهو رابع الخلفاء الراشدين إلى المهديين، وله مناقب عظيمة ومواقف جليلة حلا بها وسمى إلى هذه المرتبة أنه رابع الأمة في الفضل بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن مناقبه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خيبر: لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فتشوف الناس لهذا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، وكان في عينه رمد، فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفث في عينه فبرئ، ثم أعطاه الراية، فكان المفضل في ذلك الموقف الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم هم الخلفاء الراشدون المهديون، ولذلك قال المصنف: وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون، أي إن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم هم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم المهديون، الذين قال فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وهؤلاء لهم ميزة أنهم على منهاج النبوة، لذلك جاء في المسند من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله عز وجل إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة، أي تحصل وتوجد خلافة على منهاج النبوة، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا، وهذا بعد عهد الخلفاء الراشدين ابتداء من عهد معاوية رضي الله عنه، فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا أو ملكا جبرية، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. بعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. وهذا فيما يظهر والله تعالى عند ظهور المهدي، هو الذي يملأ الأرض عدلا بعد أن تملأ جورا. وقوله رحمه الله: الراشدون، الراشد جاء، الراشدون جمع راشد، والرشد ضد الغي، وهو ما يحصل بالعلم النافع الراسخ من الهداية والبصيرة. وقوله والأئمة المهديون، أي هم أهل الهداية، وهذا ضد الضلال، وهذا يبين أنهم كانوا على استقامة، فهؤلاء اجتمع فيهم هداية العلم وهداية العمل. فالرشد في العلم والهدى في العمل. بعد ذلك قال رحمه الله: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة، نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق. هذا بيان فضل بقية العشرة، فالأربعة رضي الله عنهم وهم الخلفاء الراشدون المهديون من المبشرين بالجنة، ولهم فضائل، لذلك قدمهم في بيان استحقاقهم للخلافة، وأنهم مقدمون في الأمة، ولهم من المنزلة ما خصهم الله تعالى به، ومن ذلك أنهم مبشرون بالجنة، أي يشهد لهم بالجنة بأعيانهم، فيقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة. ويضاف إلى هؤلاء العشرة، بقية العشرة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جملة من أصحابه فبشرهم بأسمائهم بالجنة. وإنما نص المصنف على عشرة مع كون المبشرين بالجنة أكثر من ذلك، لأنه قد جمعهم حديث واحد فجاءوا في سياق واحد وبشارة واحدة. وإلا فالذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة جماعات من الصحابة كانوا فرادا، أي على وجه الانفراد، وكذلك جماعات وفئات، وأشهر هؤلاء وأعظمهم هم العشرة المبشرون بالجنة الذين أشار إليهم المصنف رحمه الله، وقد عدهم بقوله يقول وإن العشرة، وأن العشرة الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله وقوله الحق، قال وهم، هذا بيان. وعد هؤلاء العشرة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وقد تقدم بيان ما لهؤلاء من المنزل والمكان. وهؤلاء العشرة جاء النص عليهم في حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه عند أصحاب السنن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة، هؤلاء الأربعة الخلفاء، ثم أضاف طلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة. وقد رواه أيضا أحمد من حديث عبد الرحمن بن عوف، وقالوا أبو عبيدة ابن الجراح في الجنة. وقوله رحمه الله وقوله الحق، أي إن قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما بشر به هؤلاء وما بشر به غيرهم حق يجب الإيمان به والانقياد والتسليم له ولا تجوز معارضته. وقد عدهم مصنف رحمه الله كما ذكرت، وتقدم التعريف بالخلفاء الراشدين الأربعة. قال وطلحة، قول وطلحة أي من المبشرين بالجنة، من عشر المبشرين بالجنة طلحة، وهو طلحة بن عبيد الله ابن عثمان التيم القرشي من السابقين الأولين، شهد المشاهد كلها إلا بدرا فلم يكن حاضرا، بل كان غائبا، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يطلب خبر قريش في الشام، وهو أحد الستة الذين جعل عمر رضي الله عنه الخلافة فيهم، قتل رضي الله عنه يوم الجمل 36، له فضائل ومناقب، منها ما جاء في الترمذي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة فقد قتل شهيدا رضي الله عنه. وبعده قال المصنف والزبير، هذا خامس السادس من بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. والزبير يعتقد أهل السنة والجماعة أنه من المبشرين، من العشر المبشرين بالجنة، وهو الزبير بن العوام ابن خويلد بن أسد القرشي، من أوائل الصحابة إسلاما، أسلم وهو ابن 8 سنين وهاجر الهجرتين وشهد المشاهد كلها، وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عمته صفية بنت عبد المطلب، وهو أحد الستة الذين جعل عمر رضي الله عنهم رضي الله عنها الخلافة فيهم رضي الله عنهم، قتل 36 بعد منصرفه من وقعة الجمل، وقد ندم على ما جرى من قتال وفرقة. من فضائله أنه قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير، ثم قال المصنف وسعد هذا سابع من عده المصنف من العشر المبشرين بالجنة. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو سعد بن أبي وقاص ابن أهيب الزهري القرشي، أيضا من أوائل من أسلم، شهد المشاهد كلها، واحد الستة الذين جعل عمر الخلافة فيهم، وقد اعتزل الفتنة رضي الله عنه بعد مقتل عثمان، ومات في العقيق سنة 55، وهو آخر العشرة المبشرين بالجنة موتا، دفن في البقيع رضي الله عنه، وله فضائل ومناقب عديدة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم فداه بأبيه وأمه، فقال ارمي فداك أبي وأمي، وكان مجاب الدعوة رضي الله عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم استجب لسعد إذا دعاك، كما جاء ذلك في الترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. ثم بعد ذلك قال المصنف وسعيد، أي من العشر من العشرة المبشرين بالجنة، سعيد بن زيد، وهو سعيد بن زيد بن عامر العدوي القرشي، ممن أسلم قديما وهو من خيار الصحابة، وقد شهد المشاهد كلها إلا بدرا، كان مع من؟ مع عبد الرحمن بن عوف، لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يستطلع خبر قريش في الشام، وهو أحد الستة الذين جعل عمر رضي الله عنه الخلافة فيهم بعده، مات في العقيق سنة 51 ودفن بالبقيع، وله فضائل ومناقب، ومن ذلك ما جاء في البخاري من حديث سعيد بن زيد أنه قال للقوم لو رأيتني موثق عمر على الإسلام أنا وأخته وما أسلم، ولو أن أحدا انقض لما صنعتم بعثمان لكان محقوقا أن ينقض. والمقصود أنه ممن تقدم إسلامه وعظم بلاؤه، فقد أوثقه عمر رضي الله عنه على الإسلام قبل أن يمن الله عليه بالإسلام ويشرح صدره له، وقد توفي بالعقيق كما ذكرنا سنة 51. ثم قال وعبد الرحمن بن عوف هذا التاسع من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في جملة الحديث الذي ذكر فيه العشرة، وهو عبد الرحمن بن عوف ابن عبد الحارث الزهري القرشي، وهو أحد الستة الذين صار إليهم الأمر بعد عمر رضي الله عنه، مات سنة 33 أي في خلافة عثمان، وله مناقب وفضائل، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقد صلى عبد الرحمن بن عوف في بعض أسفاره برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا سلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى صلاته رضي الله عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم له قد أصبتم أو قد أحسنتم. العاشر من العشر المبشرين بالجنة أبو عبيدة ابن الجراح، وهو أمين هذه الأمة، أي إن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن أبا عبيدة ابن عامر ابن الجراح أحد العشر المبشرين بالجنة، وهو من أوائل الصحابة إسلاما رضي الله عنه، هاجر الهجرتين وشهد المشاهد كلها، توفي في طاعون عمواس سنة 18 في الشام، وصفه المصنف بأنه أمين هذه الأمة، وهذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من فضائله. وقد ذكر هذا الوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين، وقال إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح، وكلا الحديثين في الصحيحين. هؤلاء الذين سماهم المصنف رحمه الله وهم العشرة الذين بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشرهم بالجنة وقد ذكرهم في سياق واحد. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم جماعات من الصحابة، فبشر فاطمة ابنته كما في الصحيحين من حديث عائشة قالت أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم أسر إليها حديثا فبكت، فقلت لها لما تبكين، ثم أسر إليها حديثا فضحكت، فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن، يعني بكت ثم ضحكت سريعا. فسألتها عائشة تقول فسألتها عما قال، فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فسألتها فقالت أسر إلي أن جبريل قد عارضني القرآن كل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني هذا العام مرتين ولا أراه إلا أنه قد حضر أجلي. فبكت رضي الله عنها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما ترضين أن تكوني سيدة نساء الجنة أو نساء المؤمنين، فضحكت رضي الله عنها. وهذا موضع الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لها بأنها سيدة نساء المؤمنين، وهذا يبين عظيم فضلها ورفعة مكانتها رضي الله عنها. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين بالجنة كما جاء في الترمذي حيث قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، رواه أبو سعيد رضي الله عنه. شهد أيضا لحفصة بالجنة وألحق جماعات من أهل العلم سائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، استنادا إلى ما جاء في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي ألا أتزوج إلى أحد من أمتي ولا أزوج أحدا من أمتي إلا كان معي في الجنة فأعطاني. شهد أيضا لبلال بن الرباح، وشهد لثابت بن قيس. وقد جمع بعض أهل العلم من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فأسأل الله أن يتبعنا أثارهم وأن يلحقنا بهم وأن يسلك بنا سبيلهم. ثم قال المصنف رحمه الله ومن أحسن القول. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم، ونؤمن بأشراط الساعة. طيب، قول رحمه الله ومن أحسن القول، بعد أن فرغ من ذكر فضائل من سمى من الصحابة رضي الله عنهم من الخلفاء الراشدين والعشرة المبشرين، قال ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله، أي إن من طاب كلامه في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذرياته فلم يقل فيهم إلا خيرا ولم يذكرهم إلا بالبر والفضل فقد سليم من النفاق، لأنه قال ومن أحسن القول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين أي المطهرين من كل رجس فقد برئ من النفاق، أي سلم منه ونجا. ذلك أن من علامات النفاق بغض من أحبه الله ورسوله، وهؤلاء الصحابة هم من أعظم أولياء الله تعالى، هم أعظم الأمة إيمانا، وهم أجلها قدرا وأرفعها مكانة، فمن أبغضهم فإنه أبغض ما يحبه الله، وهذا من علامات النفاق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. والأنصار فئة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل حبهم علامة الإيمان وبغضهم علامة النفاق. وإذا كان هذا في الأنصار فما في المهاجرين من باب أولى، لأن المهاجرين بالاتفاق هم خير من الأنصار. وقد جاء في الصحيحين من حديث البراء أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وكذلك سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلهم من المودة والحب ما ينبغي أن يحفظ، وهو علامة الإيمان، وضده هو النفاق. قال رحمه الله بعد ذلك: وعلماء السلف من الصالحين والتابعين ومن بعدهم من أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. بعد أن بين ما للصحابة رضي الله عنهم من المنزلة والمكانة انتقل إلى بيان خيار الأمة بعد ذلك القرن المفضل، وهم الصحابة رضي الله عنهم. فقال: وعلماء السلف من الصالحين والتابعين ومن بعدهم أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، أي إن من عقائد أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم على ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من تمام إيمانهم وصدقهم، أن قلوبهم سليمة لورثة الأنبياء. فالمؤلف ذكر وجوب سلامة القلوب لهؤلاء، وأنهم لا يذكرون إلا بالجميل. فمن عقائد أهل السنة والجماعة أن تحفظ الألسن وأن تصان الجوارح عن كل ما يقدح في سلف الأمة من الصالحين والتابعين ومن بعدهم من أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر، فهؤلاء حقهم أن لا يذكروا إلا بالجميل، أي لا يذكرون بسوء، فلا تذكر سقطاتهم ولا تتتبع عوراتهم ولا تفتش زلاتهم ولا يشاع ما خالفوا به الحق من المسائل إلا إذا اقتضى ذلك مصلحة. فمن وقع في شيء من ذلك بالتشنيع عليهم والنيل منهم والتنقص فهو على غير السبيل، أي على غير الطريق القويم، أي على غير الطريق القويم، فقد حاد عن الصراط المستقيم. لأن من كان قاصدا الحق عاملا به داعا إليه مجتهدا في إصابته فإنه لا وجه للوقيعة فيه، لو أخطأ فإن الخطأ لا يسلم منه أحد، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطأ. فالخطأ في الاجتهاد واقع، ووقوع الخطأ في الاجتهاد فيما يسوغ فيه الاجتهاد ليس مسوغا لإغار الصدور ولا المنابذة ولا لإطلاق الألسن في أعراض هؤلاء، بل الواجب الشفقة والرحمة، وهذا من سمات أهل الإيمان، فإنهم يعظمون الحق ويرحمون الخلق، فهم يعظمون الحق بالدعوة إليه وبيانه وإيضاحه والذب عنه ورد الشبهات الواردة عليه، كما أنهم يرحمون الخلق، يرحمون الخلق فلا يتطلبون عثراتهم، بل يطلبون العذر للمخطئ ويطلبون العفو له ويبحثون عن الستر، ويطلقون ألسنتهم ولا أقلامهم في أهل الخير والفضل، الذين عرفوا بالخير ولو كان منهم أخطاء. وهذا لا يعني ألا ينبه على خطأ المخطئ، فإن التنبيه على خطأ المخطئ من النصيحة في الدين ومن النصيحة للمخطئ، لكن شتان بين من يبين الخطأ ويوضحه وبين من يشهر به ويجعله سببا للتنقص والتعيير، فهذا خارج عن السبيل. كما قال المصنف رحمه الله: لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. بعد هذا انتقل المصنف رحمه الله إلى الكلام عما يتعلق بالمفاضلة بين الأولياء والأنبياء، فقال رحمه الله: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء. أي إن من عقائد أهل السنة والجماعة أن لا يقدمون على الأنبياء أحدا من الخلق من الناس، فهم أعلى درجات الصالحين، أعلى درجات المنعم عليهم. قال الله تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فمرتبة النبوة فوق مرتبة الولاية. وهذا الكلام في قوله ولن نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء بيان لما يجب اعتقاده في الأولياء، وأنهم في منزلة دون منزلة الأنبياء. والأولياء جمع ولي، والولي هو من تولاه الله تعالى ووفقه إلى الإيمان والتقوى، كما قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأولياء الله هم المؤمنون المتقون، وكل من حقق الإيمان والتقوى نال شرف وفضل الولاية. فلكل من حقق التقوى نصيب من الولاية، فإن الولاية مرتبة رفيعة لكنها دون مرتبة النبوة، والولاية مرتبة كسبية، وأما النبوة فهي مرتبة وهبية، يهب الله تعالى من يشاء من عباده فيجعله نبيا أو رسولا، كما قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. أما الولاية فإنها كسبية، يبذل الإنسان العمل ويجتهد في الطاعة والإحسان ليصل يبلغ مرتبة الولاية. قال رحمه الله: ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. يعتقد أهل السنة والجماعة أن نبيا واحدا هو أفضل من جميع الأولياء، فمنزلة النبي أعلى وأشرف وأرفع من منزلة الأولياء. ولهذا فإن نبيا واحدا أفضل عند الله تعالى من جميع الأولياء، فالنبوة وفضلها ومنزلتها لا يبلغ قدرها ولا شرفها جميع من اتصفوا بالولاية ممن لم يبلغوا درجة النبوة، لأن الله تعالى رفع درجة هؤلاء وحباهم من الخصائص والفضائل ما لم يجعله للأولياء جميعا. ومن تحقيق العبودية وكمال الإيمان وتنزل الوحي هذا من جملة ما فضل الله به النبيين، من تحقيق العبودية كمال الإيمان تنزل الوحي، العصمة من الضلال، العصمة من سوء الخاتمة، كل ذلك مما فضل الله تعالى به الأنبياء وهو ليس في الأولياء. وأول من أحدث القول بأن الولي أرفع من النبي ابن عربي وأشباهه، حيث قال: مقام النبوة في برزخ، يعني في الآخرة، فوق الرسول وتحت الولي، فجعل الولاية فوق النبوة. وهذا كذب وزور وبهتان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين ذلك، بل بين ما يدل على خلاف ذلك. وهذا البيان، وهو أن الولاية درجة دون درجة النبوة هو من أعظم ما يقطع الطريق على هؤلاء الدجالين الذين يلبسون عن الناس دينهم ويخرجونهم عن صراط الله المستقيم. ثم قال ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم، أي إن أهل السنة والجماعة يؤمنون بما جاءت به الأخبار من كرامة الأولياء وما من الله تعالى به عليهم من المنزلة وكبير الرفعة، فإن الله تعالى يجري للأولياء ما هو خارق للعادة غير مألوف، فالكرامات جمع كرامة وهي كل خارق للعادة يجري على يد مؤمن تقي، هذا تعريف الكرامة، كل خارق للعادة يجري على يد مؤمن تقي. والكرامة كما هو واضح من التعريف هو خروج عن العادة، لكن هذا الخروج يقصد به ويراد منه نصرة الحق، تأييد أهله، تثبيتهم، وما أشبه ذلك مما تقصد به الكرامات وتجري الكرامات من أجله. وقد دل القرآن على كرامات الأولياء، فذكر الله تعالى إكرامه لأهل الكهف الذين صانهم وحفظهم، وإكرامه لمريم التي كان يسوق إليها جل وعلا الطعام، وما إلى ذلك من الكرامات التي ذكرها الله تعالى لعباده المؤمنين. والكرامات تنقسم من حيث النوع إلى قسمين، ما هو من جنس العلم يعني كرامات علمية إبصارية، والثاني كرامات عملية فعلية، وذلك بأن يخرق الله تعالى العادة لأوليائه. وهذا القسم الأخير وهو الكرامات الفعلية العملية وهو ما من جنس القدرة أو وهو ما كان من جنس القدرة، أجر الله تعالى كثيرا منه على أيدي الصحابة رضي الله عنهم. نقف على هذا في القسم ونستكمل إن شاء الله تعالى الدرس القادم.